السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونشكره ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أعتذر أولا عن الانقطاع الذي حصل الأسبوعين السابقين، ونواصل درسنا في كتاب التوحيد من الجامع الصحيح. كنا قد ابتدأنا في باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم، والآيات التي ذكرها البخاري رحمه الله في هذا الباب المتعلقة لإثبات هذه الصفة العظيمة من صفات ربنا تعالى، وهي صفة العزة. وتدارسنا ما يتعلق بالآيات والأحاديث المعلقة، وبقي الكلام على الحديثين المسندين اللذين أخرجهما البخاري رحمه الله في هذا الباب. فقال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك. الحديث، هذا الحديث ظلم حقيقة من قبل الشراح، فما شرح حسب ما راجعت من كتب الشروح أصلا، بما في ذلك الحافظ هنا في الفتح، فإنه لو تقرؤون عندكم الحافظ تكلم عليه بكلام يسير جدا في أسطر قليل، ثم قال: وقد تقدم الكلام عليه في كتاب الدعوات وفي كتاب الأيمان والنذور. والحقيقة أن الحديث لا وجود له أصلا في كتاب الدعوات ولا في كتاب الأيمان والنذور، لا يوجد أصلا في البخاري كله إلا في هذا الموضع في كتاب التوحيد، إلا أن البخاري علقه في كتاب الأيمان والنذور مختصر جدا في باب، هناك إذا رجعتم إليه، باب الحلف بعزة الله وقدرته. قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بعزتك فقط. والحافظ نفسه هناك قال هكذا رواه البخاري معلقا هنا، أو ذكره معلقا، ثم قال الحافظ: وقد رواه البخاري موصولا في التوحيد، وسيأتي شرحه هناك، يعني هنا في التوحيد. وهنا أرجعنا إلى الإيمان والنذور، فأصبحت لا في الأيمان والنذور ولا في الدعوات ولا في التوحيد شرح. قد يلتمس للحافظ عذر في ذلك تباعد المسافات الزمنية، لأن الكتاب هذا أخذ دهرا طويلا من حياة الحافظ ابن حجر رحمه الله في الشرح، نحو ربع قرن من الزمان، 25 سنة. فربما لما وعد في كتاب الأيمان والنذور بشرحه في كتاب التوحيد مضى على ذلك 3، 4، 5، 10 سنوات، فلما جاء ظن ربما، أو غلب على ظنه، أنه يعني سبق الكلام عليه فأحال على ما تقدم. ولذلك يعني نحتاج أن نقف قليلا مع هذا الحديث، يعني بما يسر الله عز وجل. أولا، وافق مسلم رحمه الله البخاري في إخراج هذا الحديث، فالحديث متفق عليه في صحيح مسلم، أيضا يوجد في موضع واحد في كتاب الدعوات والأذكار في آخر صحيح مسلم، ومسلم أخرج الحديث بزيادات في السند وزيادات في المتن أيضا في النص. أما الزيادة في السند فمسلم أخرج هذا الحديث بنفس السند الذي أخرج به البخاري الحديث بزيادة شيخ، يعني لم يخرجه مسلم من حديث أبي معمر لأنه لم يدركه، وإنما احتاج أن يخرجه من طريق شيخ له اسمه حجاج بن الشاعر، قال حدثنا أبو معمر عن عبد الوارث بنفس السند إلى ابن عباس. ولفظ الحديث عند مسلم فيه زيادات، أوله قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وإليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك. السطر الأول هذا كله من انفرادات مسلم عن شيخه حجاج بن الشاعر دون البخاري، ثم يشتبك أو يلتقي مع نص الحديث البخاري ابتداء من قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت أن تضلني. هذه أيضا زائدة عند مسلم، وهي مهمة جدا، لأن هي المستعاذ منه. إذا استعذت بالله لابد تستعيذ به من شيء ما، من الفقر، من الجهل، من الكفر، من الذنوب، من الشياطين، من الكفار، لابد تستعيذ من شيء. هنا الحديث عند البخاري ما ذكر المستعاذ منه، ذكر فيه عند مسلم، وهو قوله: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت أن تضلني. فالاستعاذة من الضلال أو أن يقع في الضلال. زاد مسلم أيضا: أنت الحي الذي لا تموت. جملة أنت الحي أيضا من انفرادات مسلم وليست موجودة في نص الحديث عند البخاري. الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، متفق عليه. ولذلك الذين ألفوا الكتب الجمع بين الصحيحين كالحميدي مثلا وعبد الحق الإشبيلي في هذا الموضع احتاجوا أن يفرقوا. فالحميدي مثلا في جمع بين الصحيحين لما ذكر مسرد بن عباس ذكر المتفق عليه من حديث ابن عباس، اتفق عليه الشيخان، فلما جاء هنا قال ذكر هذا الحديث بلفظ مسلم، ثم قال هذا لفظ مسلم، وأما لفظ البخاري فذكر هذا اللفظ المختصر، وقال ولم يزد البخاري على ما ذكر. فاحتاج أن ننفي زيادات كثيرة كما يعني سمعتم. ثانيا، قول البخاري في السند: حدثنا أبو معمر قلت لكم في شيوخ البخاري في الصحيح اثنان. أبو معمر الأشهر منهما والأكثر ذكرا في الصحيح هو أبو معمر القطيعي، واسمه إسماعيل بن إبراهيم الهذلي، إمام مشهور، وليس هو هذا. أما هذا الذي معنا الآن أبو معمر اسمه عبد الله بن عمرو المنقري التميمي، ذكر بالرواية لكنه مقل جدا، ولم يروي عنه مباشرة من أصحاب الكتب الستة سوى البخاري وأبو داود. أما مسلم والبقية فاحتاج أن يروي عنه بواسطة. وإذا قلت لكم قبل قليل رواه المسلم عن حجاج بن الشاعر عن أبي معمر اللي هو شيخ البخاري هنا. قال: حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيد بن ذكوان أيضا تميمي عنبري، العنبر بطن من تميم، أخرج له الجماعة ثقة، إمام مشهور. قال: حدثنا الحسين هو ابن ذكوان المعلم، قال: حدثني عبد الله بن بريدة بن الحصيب عن يحيى بن يعمر أو يعمر في الميم وجهان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول. نحن نشرح ما يفتح الله به على لفظ البخاري لأنه هو مسؤوليتنا الآن، ونذكر ما يتعلق بالزيادة عند مسلم يعني إذا احتجنا لشيء من ذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك. الاستعاذة هي طلب العوذ، وهو الالتجاء والاعتصام. العوذ هو تطلب ما يعيذك ويمنعك ويعني يحفظك من الوقوع في مكروه ما أو يصلك مكروه ما. ولذلك اتفق علماء أهل السنة على أن الاستعاذة إحدى أنواع العبادات العظيمة التي نتعبد بها رب العالمين جل وعلا، بمعنى أننا لا يجوز في حقنا نحن المسلمين المؤمنين بالله تعالى، لأننا نعتقد أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يملك الأمور ويدبرها ويصرفها كيف ما يشاء، لا معاذ ولا ملجأ ولا يعني مفزع من الله إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يقي من الآثام ولا من الشرور ولا من العدو ولا من المرض ولا من الفقر ولا إلا الله سبحانه وتعالى. فوجب عبادة أن تكون الاستعاذة من حقوق الله والعبادات التي نصرفها ونتعبد بها ربنا سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يعني يعطينا نموذج في ذلك بقول: أعوذ بعزتك. وهذا يدل على أن ضد ذلك بمعنى الاستعاذة بغير الله سيؤدي إلى صرف هذه العبادة لغير الله، وهذه إحدى صور الشرك بالله سبحانه وتعالى. والدليل الواضح على ذلك ما كان العرب في الجاهلية يفعلونه ويصنعونه من الخرافات التي كانوا فيها والشركيات التي كانوا يصنعونها، أنهم كانوا يستعيذون بملوك وعظماء الجان، العالم الخفي هذا الذي يعني ذكره يرعب الناس، من ممن تحت أيديهم وتصرفهم من سفهائهم. فجاء في سبب نزول قول الله تعالى في سورة الجن، سورة الجن المشهورة في القرآن العظيم، قوله تعالى وكذا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ذكر الواحدي وغيره في أسباب النزول أن العرب في الجاهلية كانوا إذا سافروا فنزلوا واديا يقيلون فيه أو يبيتون فيه، قالوا نعوذ بعظماء أو يعني كبراء أهل هذا الوادي من شر سفهاء، أو كما يقولون يعني يستعيذون بما يعتقد أو يظنونه من ملوك الجان وكبرائهم حتى يعيذوهم من تسلط وأذية سفهاء الجان. فلما رأت الجن تذلل الإنس لهم واستعاذتهم بهم، فربما ليس في ذلك الوادي إلا سنكوح جان ما عنده لا ملك ولا شيء، فتسلط عليهم. هذا شيء طبيعي، إذا تذللت يعني لأحد يعني استأسد عليك، هذا شيء يعني من طبائع الناس ويعني من واقع الحياة المشهود. فاستأسدوا عليهم فزادوهم أذية ورهقا، وازدادوا أولئك لهم رعبا وخوفا وارتجاءا واستعاذة. فذكر الجان هذا لأن القرآن يحدثنا عن خطاب الجان، أنهم كانوا يفعلون ذلك بالإنس لما كانوا في الجاهلية يستعيذون بهم. فدل هذا على أن الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى من صور الجاهلية ومن صور الشرك التي لا يجوز لمسلم يؤمن بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر أن يفعلها. فالاستعاذة حق لله سبحانه وتعالى، لأن طلب الملجأ والمفزع والذي يملك الأمور يدبرها ويصرفها ويقي من كل شر ويجلب كل خير اعتقادا عندنا يقينا هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى، لا الجان ولا الشيطان ولا غيرهم. واختيار العزة قول أعوذ بعزتك مناسب، لأن العوذ طلب اللجوء هو من ضعيف فقير محتاج لا يملك أن يدفع عن نفسه، إلى قوي قادر عزيز غالب يملك أن يدفع ويملك كل شيء سبحانه وتعالى. فاختيار صفة العزة من صفات الله لتكون هي المفزع والمعاذ والملجأ في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسب لهذا الوضع ولهذا الحال. وقوله بعزتك تحقق يعني عند أهل السنة مقصدين شرعيين كبيرين. المقصد الأول كما هو واضح وكما مقصود البخاري هنا في هذا الباب إثبات صفة العزة لله جل وعلا من كلام رسول عليه الصلاة والسلام، لهو أعلم الخلق وأعرفهم بالله وأقداره سبحانه وتعالى وكمالاته وصفاته، وهذا واضح كما مر في الآيات السابقة. وهذا الحديث من ضمن الأدلة لإثبات هذه الصفة العظيمة الجلية صفة العزة على معانيها التي تكلمنا عليها في الدرس الماضي قبل أن نتوقف الانقطاع الماضي. والمقصد الشرعي الثاني وهو مهم جدا يحقق لأهل السنة مقصد أن كل صفات الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة، العزة والرحمة والعلم والكلام وغيرها، ولذلك ساغت الاستعاذة بها. لو كانت مخلوقة على ما يقوله الطوائف الضالة المبتدعة من معتزلة ومعطلة وغيرهم لما ساغ أن يستعاذ بمخلوق. ولذلك يستدل أهل السنة كثيرا لإثبات أن الكلام وهو إحدى صفات الرب جل وعلا ومنه القرآن غير مخلوق بالأحاديث الثابتة الكثيرة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كقوله مثلا من قال حين يصبح وحين يمسى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أليس هذا حديث ثابت في مسلم وغيره؟ فيستعيذ بكلمات الله، فدل على أن كلمات الله غير مخلوقة، لأنه لا يسوغ شرعا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بمخلوق. هنا استعاذ بالعزة، هناك استعاذ بالكلمات، انتبهت وإلا؟ وقد يستعاذ بغيرها من صفات الله، ففيها مقصد إثبات الصفة، وفيها أن صفات الله كلها غير مخلوقة، وصفات الله سبحانه وتعالى لا أولية لها كما قررناه ربما في دروس سابقة، بمعنى أن الله عز وجل لم يكن قط معطلا عن صفة من صفاته العظيمة ثم استفادها بعد ذلك. صفاته قديمة لا أول لها قدم ذاته سبحانه وتعالى التي لا أول لها، هذا من اعتقادات السنة المشهورة. وقوله الذي لا إله إلا أنت أيضا مقصد توحيدي جليل عظيم. قلت قبل قليل أن أهل السنة من عقائدهم المشهورة أن الاستعاذة من صنوف العبادات التي لا يسوقون ولا يجوزون تحت أي صورة صرفها لغير الله، فهي توحيد وعبادة، الاستعاذة بالله. إذا أردت أن تستعذ فاستعذ بالله سبحانه وتعالى على ما أمر الله، وإما أن يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. استعاذة بالله حقه، لأنه الذي يملك ويقدر على أن يصرف عنك ويدفع عنك، وصرفها لغير الله جل وعلا سيهدم هذا الأصل التوحيدي ويدخل الشرك على هذا المستعيذ بغير الله. قوله عليه الصلاة والسلام الذي لا إله إلا أنت يحقق هذا المقصد، لأن هذا كلام نبوي، ما علاقة أعوذ بعزتك فأدخل هذا التهليل الذي لا إله إلا أنت في موضع الاستعاذة لينبه ويبين ويؤكد عليه الصلاة والسلام أن الإله الحق الذي يجب أن يعبد ويوحد هو رب العالمين جل وعلا، وهذه هي إحدى صور العبادة وهي الاستعاذة. واختار صفة العزة لمناسبة الحال، أنه يستمطر قدرة الله وقوته وعزته ليدفع عن نفسه الشر والضلال والإثم ونحو ذلك. لا وجه لذكر هذا التهليل الذي لا إله إلا أنت هنا إلا ذلك. هذه مثل الحكمة أو ممكن المقصد التفسيري الذي ذكره بعض أهل التفسير في الآية التي في سورة الأعراف، وهي أحد الأدلة المشهورة التي يذكرها العلماء الدالة على عموم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس جميعا بل للجن والإنس إلى قيام الساعة. من الأدلة المشهورة في ذلك الآية في سورة الأعراف، قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ثم أدخل التهليل الذي إن رسول الله إليكم جميعا الذي لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله. ما وجه إدخال هذه الجملة؟ يسمونها جملة اعتراضية بعض يعني اللغويين، جملة اعتراضية. صدر الآية إخبار، أمر من الله لرسوله أن يخبر الناس إني رسول الله إليكم جميعا فآمنوا بالله ورسوله، الجملة تامة، فدخل جملة اعتراضية فصلت المقدمة هذه عن نتيجتها. والجملة الاعتراضية هذا تهليل الذي لا إله إلا، ما وجه إدخال هذا التهليل؟ تنبيه، ذكر من الحكمة أنه تنبيه على أن هذا الرسول هو الوحيد الباقي، ورسالته هي الوحيدة الباقي التي تدل على طريق الله وتوحيد الله، فأي طريق يسلك غير طريقه وأي تعبد يتعبد غير تعبده وأي منهج ينهج غير منهجه لا يؤدي إلى تحقيق الذي لا إله إلا أنت. لابد من جملة اعتراضية لها فائدة، هذا كلام قرآن ما هو حشو ألفاظ، وهذا كلام النبوة أيضا كذلك. أدخل التهليل بين الاستعاذة وما رتب عليها بعد ذلك من افتقار الجن والإنس إليها، وأنهم لا يملكون أن يعيذ بعضهم بعضا لأنهم جميعا في حكم الفقر والفناء والموت كما سنذكر، ادخال هذا التهليل واضح جدا على ان اشاره صريحه صريحه ليست حتى يعني ربما بعيده، ان تحقيق لا اله الا الله او من ضوابطها او من فرائضها او من مقاصدها ان تكون الاستعاذه بهذا الاله، يستعاذ به سبحانه وتعالى لانه لا اله الا هو، فاذا استعيذ بغيره انخرم وانهدم هذا الاصل الجليل، اصل لا اله الا انت، الذي لا اله الا انت. وصله والاسم الموصول الذي يدل على ذلك، اعوذ بعزتك، كانه كما يقول بعض اللغويين قدر سؤالا، لما قال اعوذ بعزتك قدر سائل ساله لماذا تعوذ بعزه الله يا رسول الله، فالجواب لانه هو الذي لا اله الا هو، فحقق مقصدين، ان اعبده، لان لو استعذت بغيره اشركت به فغضب علي، والشرك كما تعرفون لا يغفره الله، والثاني لعلمي انه هو الاله الحق، وبالتالي هو الذي يملك ان يعيذني، ولو استعذت بالاهل الارض كلهم ولم يرد هو ان يعيذني ما اعاذوني، ولو اعاذني هو وعصمني ما نفعني، ولو اجتمع علي اهل الارض حراسه وحياطه ونحو ذلك. مقاصد جليله عظيمه افادتها هذه الجمله اللي ممكن سمعت راضيه في هذا التهليل العظيم، هو قول الذي لا اله الا انت. الذي لا يموت، في مسلم انت الحي الذي لا يموت، ايضا يعني هذا وصف كما يسمونه يعني اهل العلم يعني وصف سلبي، سلب عن الله صفه الموت الدال على كمال الحياه والقيوميه، لان السلوب اذا جاءت في النصوص ليست لمحض السلبي كما يقرر علماؤنا، وانما لاثبات كمال ضد المسلوب، فاذا قلت الله الذي لا يموت إنما تريد أن تثبت كمال حياته وقيوميته وقوته، فلا سبيل للموت عليه، إنما تقول لا تأخذه سنة ولا نوم، تثبت كمال العلم والإحاطة ونحو ذلك، كما تنفي الصاحبة لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، كمال الوحدانية والصمدية، وتنفي العجز لا يعجزه شيء لكمال القدرة والقوة، وهكذا. فليس في نصوص الشرع سلب لأجل السلب، وإنما سلب ليضيف معنى كمال ضد المسلوب، كما هنا أنت الحي هذا وصف الذي لا يموت، والتوظيف لهذا الوصف أو إدخاله هنا ليعطي التمام في الاستعاذة، أن الحي الذي لا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الأحق أن يستعاذ به من يموت ويفنى ويضعف ويجهل ويفقر، ولو ظهر أمام الناس ربما في صورة مقتدر وقادر ومالك، فإن هذه الصورة لا تخفي الحقيقة، لا تخفي حقيقة فقر الجن والإنس والخلق كلهم، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الذي لا، والجن والإنس يموتون. تنصيص النبي عليه الصلاة والسلام على الجن والإنس يموتون، لعل أقول والعلم عند الله، ليجتث عليه الصلاة والسلام كل ما ربما باقي في نفوس العرب الذين هم يعالجهم الآن وما بعد ذلك ممن كانت ترسبت في أذهانهم وعقولهم الاستعاذة بالجن، وأن الجن فأنهم يملكون الخوارق والقدرات الهائلة ليفعلون بنا ما يشاءون، وكان هذا مترسب فيها، فيخبرهم عليه الصلاة والسلام أنكم كما أنكم أيها الإنس تمرضون وتضعفون وتجهلون وتغفلون وتموتون، الجن يشملهم هذا الحكم القدري، ففيهم من الفقر والضعف والقلة والذلة والفناء ما فيكم، فلا معنى إذن إلى أن تستعيذ بمن هو مساو لك في هذا الحكم القدري، لأن يعني الفقير يستجير بفقير، هذا يعني من أولا الخلل الشرعي العظيم الموجب للشرك، وفيه فوات المقصود، ما يعيذونك ما يعيذونك، لكنهم تسلطوا رهقا على العرب قديما في الجاهلية، كما ربما يتسلطون الآن على جهال المسلمين، لأن العقيدة هذه أو الخرافة هذه بأصح، اعتقاد أن الجان يعني يستطيع يفعلون بنا ما يشاءون، وأنهما يعني لو شاءوا لقتلونا ولو شاءوا لفعلوا بنا، فيصبح في أذهان الناس يعني رعب وخوف من هذا العالم الخفي. ومجرد ذكر اسم الجان ولا هذا يضطرب المضطرب ويرتجف المرتجف، وكأنك يعني ويذكر الله وحدود الله وحرمات الله، ما يرف لهم مشكلة. هذا شرك الخوف دخلنا فيه إذن، فهمت؟ لا، ولو خفنا الله ولو خفنا من الله جل وعلا وخشينا حق خشيته لا خاف منك الجن والإنس. أما قال عن عمر بن الخطاب لو رآك الشيطان سالكا فجا إلا وسلك فجا غير فجك. وماذا يملك عمر من قدرات بدنية أو كذا زائدة على الناس، وهو يتعامل أو يحارب عدوا لا يراه عمر وهو يراه، فعنده قدرات زائدة ربما في ظاهر الحال، ومع ذلك هو الفار الهارب الخائف المذعور من عمر ومنهم من طرازه، فانقلب. يعني لأن بقدر ما تخشى الله وبقدر ما تراقب الله وبقدر ما يقع في قلبك من توقير الله يخيف الله منك من ربما يعني بحساباتك المادية يعني لا تستطيع أن تواجههم بشيء. والله يقول في القرآن فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فيعني يجب على المسلم أن يعتز بعزة الله ويملأ قلبه من خوف الله سبحانه وتعالى ومراقبته، ويجعل كل ملاذه وعوزه واستعانته بالله سبحانه وتعالى، فيعني لا يخاف لا من جان ولا من إنسان ولا من شيء، ونزيل هذا الرعب الذي في قلوب الناس من العالم هذا عالم الجان. نحن نؤمن به لا شك، وهو ثقل مكلف مثلنا يجري عليه ما يجري علينا، وإذا أمننا بالله حقا خافونا أكثر مما يعني نحن ربما نتصور أننا نخافهم، فانتبهوا هذا. يعني مما جملة والجن والإنس يموتون في كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر، والعلم عند الله تحقق هذا المقصود. لا ترعب ولا تخف ولا تستعد لا بجان ولا بغيرهم، لأنهم حكم الفقر والفناء والقلة والذلة، وأنهم لا يملكون مثقال ذرة يشملهم كما يشملك أنت المستغيث، فبالتالي يكون من الحمق وذهاب العقل مع ذهاب الدين أن يلجأ إليهم أو يستعاذ بهم أو يعني يطلب منهم يعني شيئا مما لا يجوز أن يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. قرأت قديما رسالة للشيخ الشوكاني رحمه الله، هي أسئلة جاءته من أحد العلماء من مدينة اسمها ضمد الجنوب الجزيرة هنا، من ضمنها سؤال يعني هذا يعني شيء وشيء يذكر، يعني ما كنت يعني محضرا أتي به لكن هو الآن ورد، فخذوا الفائدة، هذا ما تعتبره من فائدة ولا يعني ما أدري، لكن المهم من ضمن الأسئلة أين يذهب القرين الذي وكل بالإنسان من الجان بعد موت الإنسان. سؤال جميل، كل إنسان منا وكل به قرين من الجن هكذا في تقدير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد من بني آدم إلا ولد قرينه من هذا العالم الجان فيوكل به العالم الشيطاني لإضلاله. وقالوا له حتى أنت يا رسول الله، حديث عائشة أو غيرها، قال حتى أنا له قرين، إلا أنني إلا كذا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أي القرين صار مسلما فلا يأمرني إلا بخير. قال ذلك بمناسبة أن عائشة يعني قالت كلمة وغمزت بها يعني ضرتها أظن زينب إذا كنتم تستحضرون الحديث، فقال لها أن جاءك قرينك أو قال جاءك شيطانك، قالت ومعنى قال ما من مولود من بني آدم إن معه قرينه يستغل الفرص، إذا غضبت يستغل الفرصة فيوقعك في 6-7 كلمات تودي دينك ودنياك وزوجتك في 60 داهية. أيوة جالس انتظره وهكذا يتربص بك الدوائر، وإذا فرحت كده وخف عقلك شوية ودى كمان في الشغلة ثانية أخس من الأولى وهكذا، ويوديك ويطلق نظرك هنا وأذنك هناك ويشغال عليك هكذا مراقب متابع لك. فيعني استنصر بالله عليه. إذا مات ابن آدم قرينه هذا ماذا يصنع؟ يأخذ تقاعد ولا بين روح؟ فكتب بحثا طويلا الشوكاني ما أدري سبحان الله ما داعي له، وأنهم يجتمعون في البحار وكذا ويصبحون جنود إضافيين للشيطان وشغلة يعني، والجن والإنس يموتون يعني ما خلاص يعني جواب واضح يعني ربما يزيد عمره عليك يعني بضعة أيام أو شهور أو سنين في علم الله سبحانه وتعالى، يذهب حيث ما يذهب ويكون حيث ما يكون، لكن حكم الفناء يموت. ولولا أن الله أعطى أباهم الأول إبليس، أعطى أباهم الأول إبليس حكم البقاء لا طواه حكم الفناء من دهور الزمان الأول كما طوى أبانا آدم عليه الصلاة والسلام، لكنه طلب المهلة قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من لولا أن الله قال له إنك من المنظرين لا يعني طواه حكم الفناء كما طوى المخلوقات الأولى في الزمان الأول. فيجب أن نعتقد أن جنس الجن والإنس باقي في الأرض إلى قيام الساعة، أما الأفراد تفنى أجيال وتأتي أجيال، تفنى أجيال وتأتي أجيال، ويبقى الجنس إلى أن يأتي اليوم الموعود ويهلك الجميع ثم يبعثهم الله يوم الجزاء والحساب. ويعني ماذا قلت أنت؟ قطعا لا، قطعا لا، لأنه يعني فيما يظهر من الأحاديث أنه يعني هو للبلاء والفتنة، فما يبقى، بل جاء في بعض الآثار وذكرت مرفوعة لكن لا تصح أنه أحرص هذا القارين، أحرص ما يكون على الإنسان حال الوفاة، أحرص ما يكون على عليك حتى ربما يلقط له كلمة يعني توبق دنياك وآخرتك قبل اللحظات الأخيرة، هذه أحرص ما يكون عليه عند الوفاة، لأن هي الفرصة الأخيرة، فإذا سلمك الله منها كما سلمك في أيامك الأول نجوت. فهذا يدل أنه باقي، ما بعد ذلك علمه عند الله، لكن أفراد عموم الجان والشيطان يفنون ويموتون، الله أعلم عاد كم يبقون كم يعمرون، أما الجنس كما هو في حال الإنسان باقي إلى قيام الساعة. تفضل اقرأ ما بعده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: حدثنا ابن أبي الأسود، حدثنا حرمي، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار حاء. وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس حاء. وعن معتمر: سمعت أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول: قد قد بعزتك وكرمك، ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. قول البخاري رحمه الله: حدثنا ابن أبي الأسود، هو أبو بكر عبد الله بن محمد البصري، حافظ، كان قاضي همدان في زمنه. قال: حدثنا حرمي هو ابن عمارة بضم العين. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج الإمام المشهور عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قتادة بنت عام السدوسي، أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار حاء. حرف يدل على أن البخاري تحول من السند هذا الذي سمعناه إلى سند ثاني، فقال: وقال لي خليفة. خليفة هو شيخ البخاري خليفة ابن خياط العصفوري البصري، حافظ مشهور كان يلقب شباب بفتح الشين والباء شباب، واسمه خليفة بن خياط العصفوري شيخ للبخاري، لكن لم يخرج له البخاري في هذا الصحيح إلا نحو 7 أو 8 مواضع، وفيها جميعا بهذه الصيغة: قال لي خليفة. لم يقل قط في المواضع 7 أو 8 ذكر البخاري فيها شيخه خليفة بن خياط بصيغة لا حدثنا ولا أخبرنا، وإنما يقول قال لي خليفة في كل المواضع. قال العلماء سبب ذلك أن البخاري رحمه الله ما يأخذه عن بعض شيوخه من الحديث إذا أخذه عنهم في مجالس المذاكرة الخاصة، بعض المشايخ بعض العلماء يخص بعض يعني من يقصدهم بمجالس خاصة لما يرى فيهم من فضل وعلم، كالبخاري خصه شيخه خليفة بمجالس خاصة لا ليس فيه إلا هو وهو فقط، فربما سمع منه بعض الأحاديث في تلك المجالس الخاصة فاصطلح، صار عنده اصطلاح البخاري إذا احتاج أو أراد أن يدخل شيئا مما سمعه من بعض شيوخه في مجالس المذاكرة الخاصة يخرجها بهذا الاصطلاح: قال لي خليفة، ولا يقول حدثنا وأخبرنا، لأن حدثنا وأخبرنا تخص ما يأخذ عن شيوخ في مجالس التحديث العامة التي ينتصب فيها الشيوخ للإسماع والتحديث. هذا هو جواب كل الأئمة أو كلامهم، ما خلا أو ما عدا عبد الرحمن بن مندة الأصبهاني الحافظ المشهور، فإنه يعني اتخذ من عبارة البخاري هذه، ولها نظائر في الصحيح عن شيوخ آخرين، منهم الحديث المشهور عن شيخ عثمان بن الهيثم، الحديث المشهور الذي حديث أبي هريرة في قصة السارق الذي يأتي يسرق من التمر، حديث أبي هريرة تعرفونه، قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقات الفطر، يعني قال احرص صدقة التمر جمعه الناس، قال احرصه لأبي هريرة، فجاء في سارق في الليل يحثو من التمر يسرق فأخذه أبو هريرة، فشكى الحاجة والعيال وكذا فرق له فأطلقه، فلما أصبح قال له ما فعل أسيرك البارحة؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال شكى الحاجة والعيال، قال كذبك وسيعود، فعلمت أنه سيعود، فجاء في الليل نفس الله جاء يسرق أخذه أبو هريرة، فبرضه أيضا شكى الحاجة وفرق 3 مرات يصنع به ذلك، في المرة الأخيرة قال أنت كذوب، أنت ما منك ما تتوب أنت، 3 مرات هذا وتأتي، فقال أعلمك شيء ينفعك الله به وتطلقني، فقال له اقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فلما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، ألا تعلم يا أبا هريرة من تخاطب منذ 3 ذاك شيطان. أخرجه البخاري هذا الحديث اللي سمعتم الآن في 3 مواضع في الصحيح، في كل المواضع 3 تجد البخاري يقول قال لي عثمان بن الهيثم شيخه في كل المواضع 3، فدل على أنه أخذ هذا الحديث من شيخ عثمان بن الهيثم في مجلس خاص بينه وبينه، ف يعني اختار البخاري هذه الصيغة للإشعار بذلك. فابن مندة عبد الرحمن يقول لا، هذا عده نوع من التدليس، ويعني صنف الإمام البخاري ضمن من يعني يتعانون أو يتعاطون التدليس، فيقول ربما هو ما سمعه من شيخه مباشرة، سمعه من شخص آخر عن الشيخ فأسقط هذا الشيخ الآخر لأنه ربما ضعيف أو مجهول أو كذا، وأتى بعبارة محتملة، هذا كلام ابن مندة بقول قال لي، ويعني رفض الحفاظ والعلماء هذا الكلام لابن مندة وعدوه يعني شطحة لا داعي لها، لأن لو كان هذا الكلام صحيح يكون هذا كذب. إذا قال البخاري قال لي خليفة وهو لم يقل له كان كذبا، ومشكلة يعني طعن في الأئمة بهذا التصور. بل عبارة قال لي تدل على إتقان عالي جدا، ما استجازه. ومن يعلم منا ولا ممن أن البخاري أخذ هذا الحديث من شيخه في مجلس المذاكرة ولا في من يعلم؟ لكن هؤلاء أئمة يعني كبار ثقات يؤدون أمانة، يشعرون بمسؤوليتي أمام الله، ما أمامي ولا أمامك، ولا ذكرونا ولا فكروا فينا أصلا، فهمت ولا لا؟ فما يأخذه من شيوخه في مجلس المذاكرة واحتاج أن يذكر شيئا منه في الصحيح لفوائد معينة، يعني ابتكر له هذه العبارة المشعرة بأن هذا ليس مما سمعه من شيوخه في مجالس التحديث، وإنما ما أخذه عنهم في بعض المجالس الخاصة. فبعباد قال لي خليفة ابن خياط العصفوري. ماذا قال خليفة؟ حدثنا يزيد بن زريع العيش التميمي أبو معاوية البصري قال حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة. قال الإمام أحمد أوثق الناس في سعيد بن أبي عروبة يزيد بن زريع، وعند الحافظ وغيره أن هذا هو سبب إدخال البخاري سند خليفة. هو ما محتاج لسند خليفة، عنده الحديث مروي أصلا من طريق السند الأول، ولا لا موجود الحديث عن بالتحديث والإخبار، ما هو محتاج لطريق خليفة أصلا. فما علة ذكره له؟ علة ذكره له أنه يملك خليفة سند فيه من القوة والوجاهة ويعني العلو ما يعني يجعل ذكره مما يسند أسانيد الحديث الأخرى ويقويها ويرفعها، وأنه يروي عن يزيد بن سعيد بن أبي عروبة. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله أوثق الناس في سعيد هو يزيد بن زريع. عن قتادة عن أنس حاء، بعد أن ذكر البخاري سنده عن شيخه خليفة بالصيغة التي عرفنا، وعرفنا النكتة في إدخالها إدخاله لسند خليفة، تحول إلى سند ثالث آخر فقال حاء وعن معتمر. هنا يجب أن تعيد فتقول يعني تقديرا ذهنيا قال لي خليفة أيضا عن معتمر، لأن خليفة ابن خياط له في هذا الحديث شيخان، الشيخ الأول يزيد بن زريع والثاني المعتمر بن سليمان. ففي كل الموضعين قال المفروض يقول هكذا قال لي خليفة، نص على ذلك أبو الحجاج المزي في الأطراف. معتمر هو ابن سليمان شيخ خليفة في السند الثالث، وهو شيخ شيخ البخاري على الترتيب الذي ذكرنا، هو معتمر ابن سليمان بن طرخان التيمي. خذوا هذه الفائدة، ليس في رجال الكتب الستة من اسمه معتمر سواه، معمر كثير، أما معتمر بصيغة اسم الفاعل من الاعتمار لا يوجد في رجال الكتب الستة أحد سوى معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي. إمام ابن إمام أبوه سمعت أبي، اللي هو الإمام التابعي المشهور سليمان بن طرخان التيمي أحد العباد الصالحين والعلماء الأفراد رحم الله الجميع. عن قتادة عن أنس، ظهر بالأسانيد الثلاثة أن مدار الحديث على قتادة السدوسي، وفي كل المواضع الثلاثة لم يصرح قتادة بالسماع والتحديث من أنس، وقتادة مما عدوه في المدلسين، والقاعدة في المدلس لا بد أن يظهر السماع ولا تكون علة، فما الذي اغتفر للبخاري إدخال هذا الحديث وبكل الأسانيد الثلاثة ينتهي إلى قتادة وهو لم يصرح في الثلاث المواضع بالتحديث؟ الجواب هو السند الأول، وهو رواية شعبة عن قتادة. فإن العلماء الذين قالوا بأن قتادة ممن يتعانى التدليس فتشمله قاعدة أن المدلس لابد أن يصرح بالسماع وإلا تكون علة، استثنوا ما يرويه شعبة عن قتادة. ولماذا استفضل ما يرويه شعبة عن قتادة؟ هي كذا بس يعني جالسين هكذا يستثنون؟ لا، شعبة رحمه الله قال دعوا حديث قتادة فأنا طبيبه. هذا شعبة، هذا إمام، يعني كنت أتتبع فم قتادة فإذا سمعت قال حدثنا أو أخبرنا أو سمعت قيدت، ما قال واحد منهم ما قيدت. فما يرويه شعب عن قتادة حمله على السماع ولو لم تجد التصريح، انتهى. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى فيها، يعني في النار، حديث مشهور مروي في مواضع من الصحيح، أشهرها الموضع الذي في سورة قاف في تفسير قاف في كتاب التفسير، باب قوله تعالى ويوم نقولها لجهنم هل امت وتقول هل من مزيد، وهي تقول هل من مزيد، لا يزال يلقى فيها من حصب النار من الجان والإنس والحجارة ممن استحق دخول النار، يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى لانتهاء الغاية، بمعنى حتى إذا انتهى من يستحق أن يكون من حصب النار عافانا الله وإياكم من الجان والإنسان ونحو ذلك، وما بقي أحد يدخله وهي لا تزال تقول هل من مزيد، يضع حتى يضع لابد أن تفتحها منصوبة هكذا، لأن الفعل المضارع إذا سبقته حتى ينصب بأن المضمرة بعد حتى كما يقولون، حتى يضع فيها رب العالمين قدمه. هذه العبارة جاءت في كتب السنن بلفظين، قدمه وجاءت بلفظ رجله، فرجله وهي صحيحة موجودة في كتاب التفسير في صحيح البخاري تلغي التأويل الذي تأوله بعض المتأولين للصفات، قالوا قدمه أي ما يقدمه الله مما يشاء، لأنه كبر عليهم بعض يعني من بعض الطوائف والفرق أن يثبتوا لله الصفات التي منها الصفات الذاتية والتي منها القدم، لشبهة أن ذلك يقتضي تجسيما وتشبيها ونحو ذلك، وأهل السنة هذا ممنوع عندهم لأن التشبيه أصلا مغلق بابه، لا في الصفات الفعلية ولا في الصفات العقلية ولا في حتى الوجود، وجود الله ليس كوجودنا، ولا بد من إثبات الوجود في النهاية. يعني لو مشيت مع المعطل للصفات إلى أن يبقى هل الله موجود أو غير موجود، لا بد أن يقول الله موجود ولا خلاص يصبح الحاد تام، والوجود صفة، فيقال له هل وجوده كوجودي ووجودك قطعا لا، ففي النهاية أثبت شيئا من الصفات ولا علاقة شيء صفة الوجود، مع قطع أن يكون وجوده مشابه لوجودنا، لأن وجود الله لم يسبق بالعدم ولا يلحقه الفناء ولا يطرقه النقص والعجز، ونحن ليس كذلك، وجودنا سبق بفناء وبعدم ويلحقه فناء وهو ناقص، وجودنا ناقص، مفتقرين بالاستمرار، والله غني باستمرار سبحانه وتعالى. وبالتالي قس على هذا القانون من بداية صفة الوجود إلى أن تنتهي إلى الصفات الذاتية، ترى أن الأمر ليس فيه يعني تلك الشبهات، فما جاء في النوم. ولسنا نحن أعلم بالله ولا أتقى لله ولا أعلم بما يجوز أن يضاف إلى الله ومنسب إليه منه جل وعلا وبالرسول عليه الصلاة والسلام، فنحن مطمئنون إذا ثبت النص وصحت أسانيده واستقرت ورواه الأئمة الثقات الأتباع لا إشكال في ذلك، فتأويل القدم بما يقدم يرفعه ويدفعه رواية رجله، فما تحتمل أي تأويل رواية رجله إلا عدا المكابرة والعناد، فيضع فيها ربنا قدمه على الحقيقة، ولله سبحانه قدمان على ما يليق به، لا نعلم كيفيتها ولا يعلم كيفية صفاته إلا هو سبحانه وتعالى، قاعدة مشهورة يتداول أهل السنة من أيام الصحابة رضي الله عنهم، عند ذلك تنزوي وتتضامن وتصغر، وأمام قدرة الله وعزته سبحانه وتعالى. موسى صلى الله عليه وسلم لما سأل رؤية الله لما وعده ربه في الطور، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، فلما تجلى ربه للجبل تجليا يعني يسيرا تهاوت الجبال وساخت الأرض وخر موسى صاعقا، لا يقوم لقدرة الله وجبروته شيء سبحانه وتعالى. فالجحيم النار العظيمة هذه التي لا تزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، يلقى فيها وتقول هل من مزيد، ويلقى فيها ماذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام ضرس الكافر في النار مثل جبل أحد. شوف المصيبة هذه، ضرس الكافر في النار، ضرسه بحجم جبل أحد، ومقعده كليته يعني ما بين المدينة إلى البيضاء، بيضاء ناحية في طرف المدينة بعيدة جدا، وكثف جلده، رواية عند مسلم وفيها رواية أخرى، كثف جلده 70 ذراعا غلظ الجلد، ويلقى فيها أمم بهذه الأحجام عافانا الله وإياكم، وهي تقول هل من مزيد، هل من مزيد، ومعهم الحجارة ومعهم شيء عظيم مهول، فلا يزويها ولا يطامنها إلا أن يضع الله فيها قدمه فتنزوي. يعني يتطامن بعضها إلى بعض وتنزوي لتجلي الله لها ووضعه وإرغامه لها ووضع قدمه فيها جل وعلا، ثم تقول قد. هذه الكلمة جاءت في كتب السنن بلفظتين، بالدال أو بالطاء، قد أو قد، ولك في القراءة وجهان، إما السكون قد وقط أو الكسر بدون تنوين ولا إشباع، قطي أو قدي، وهي من أسماء الأفعال لا معنى لها في ذاتها، هي ما لها معنى، ما ترجع إيش تركيبها، مثل هيهات تشعر بهيهات بالاستبعاد، هيهات لما توعدون، إيهن تشعر بطلب الزيادة مثلا، قد يعني اكتفيت أو حسبي أو يكفي أو عبارة نحوها. فلا أسماء الأفعال من هذا النوع لا معنى لها بذاته، لكنها كلمات محددة هي تستخدم، إذا أردت الاكتفاء تقول قط أو قد، إذا أردت الاستبعاد تقول هيهات، إذا أردت المزيد تقول إيهن أي زدنا ونحو ذلك، اسم فعل يسمى. بعزتك وكرمك أقسمت النار، وهذا موضع الشاهد لإدخال هذا الحديث في هذا الباب، أن النار العظيمة وهي خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى في الحديث القدسي للنار أنت عذابي وعذب بك من أشاء من عبادي، فهي من جند الله، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. فأقسمت بعزة الله، والنبي لم يحكي كلامها، وهذه أمور غيبية لا تعرف إلا أخبار الأنبياء، فدل على إثبات صفة العزة، وأن بعزة الله ينقهر كل عظيم بما فيه الجحيم العظيم هذه التي لا يكفيها شيء ولو ألقي فيها الخلق جميعا. بعزتك وكرمك يعني صفات الله كما قررنا كلها يسوغ الحلف بها والإقسام بها والاستعادة بها، ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكن فضل الجنة. الجنة لا يزال فيها متسع، يدخلها من الخلق من يعلم الله دخولهم، ولا يزال فيها بحبوحة ومتسعا، فيملى هذا المتسع منها بخلق ينشئهم الله يسكنهم فضول الجنة. هذا الحديث يمثلون له العلماء في باب الحديث المنقلب، إذا رجعتوا بعدكم من المصلي، بعض رواة الحديث انقلب عليه الحديث، عكس الشغلة كلها، فقال لا يزال يلقى في الجنة، وهي تقول هل من حتى يضع الجبار قدمه فتنزل، ولا يزال يبقى في النار فضول، فينشئ الله لهم نشا فيسكن فضول النار. يعني لا خلبط فحسن الحديث المنقلب، انقلب على الراوي، قد يقع ذلك ينقلب، فيقلب يعني ما حقه يعني التقديم وما حقه التأخير، يمثلون له أن بعض رواة الحديث وليس منهم أحد ممن هم معنى في الأسانيد انقلب عليه الحديث. موضع الشاهد قوله بعزتك وكرمك وهذا يعني واضح. اقرأ الباب. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك. حدثنا ثابت بن محمد، حدثنا سفيان بهذا وقال: أنت الحق وقولك الحق. باب قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. الخلق في لغة العرب يطلق ويراد به معنيين اثنين، ويراد به معنيين اثنين. المعنى الأول بمعنى التقدير، العرب تقول خلق بمعنى قدر، والتقدير أمر ذهني يرجع إلى العلم، تقدر شيء في ذهنك وتديره وتحسبه. لغة يصح أن تقول خلقت بمعنى قدرت. ومن هذا المعنى قول الشاعر وهو زهير بن أبي سلمى يمدح رجلا فيقول في مدحه: ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ولا أنت تفري ما خلقت، تفري بمعنى تنفذ وتنجز ما قدرت، لأن كل فعل تفعله أي فعل لا بد أن يسبقه تقدير ولا لا، وإرادة معينة له. الفعل الراشد ليس الفعل الطائش، يعني لا بد من تقدير. والعاقل قبل أن يقدم على أي فعل، أي فعل إلا وله فيه تقدير معين وحساب معين وانتظار مكسب معين. فهذا التقدير والحسابات السابقة لغة يطلق عليها كلمة خلق. فلأنت تفري ما خلقت. ومن كمال المدح أن يستطيع الرجل أن ينفذ ما يرتب ويخطط، ومن العجز أن يقعد يسوي 60,000 خطة في الليل ويقوم الصباح يروح كله صحن فول يمشي بحاله ما عنده ولا شيء. فيقول: ولا أنت تفري ما خلقت، تقدر وتنجز. وبعض القوم يخلق وعد الليل كل يخطط ويرتب ثم لا يفري، أي لا يستطيع أن ينفذ ما قدر وخلق. ومن معنى خلق هنا التي بمعنى التقدير في القرآن العظيم قوله تعالى في قصة إبراهيم الخليل في سورة العنكبوت، وهو يخاطب قومه يقول لهم: إنكم وتخلقون إفكا. هذه الآية في أي سورة؟ في العنكبوت. ما معنى قول الخليل وتخلقون إفكا؟ أي تمكرون وتخططون وتدبرون الإفك والافتراء والكذب ببناء الأصنام، بزعمكم أنها كذا، هذا كله يعني تخطيط منكم وإرادة منكم ومكر منكم. سماه تخلقون إفكا، أي تقدرون وترتبون، وكل ما تصنعونه وتفكرون إفك وافتراء على الله بما تفعلون من أصنام وأوثان. ومنه أيضا قوله تعالى في المؤمنون، سورة المؤمنون، في لما ذكر الله طور خلق الإنسان وكذا: خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة، أقرأوا الآية، مضغة خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ما معنى أحسن الخالقين؟ إن صيغة جمع، خالقون كثر لكن الله أحسنهم خلقا. ما معنى الخالقين هنا؟ لابد تفسرها قولا واحدا بمعنى المقدرين، لأن أي فعل كما قلنا لابد يسبقه إرادة وعلم. فالله خلقنا وقد سبق علم، علم كيف سيخلقنا وعلى أي صوت سيخلقنا وأراد ذلك، هذا التقدير المحكم منه والعلم السابق المحكم منه ترتب عليه أن خلقه أحسن الخلق وأعظمه، ولا يستطيع أحد أن يصنع مثله أبدا ولا قريبا منه. أحسن الخالقين هنا بإجماع المفسرين أحسن المقدرين، المهيئين بسابق علمه وعظيم علمه الذي لا يعني لا يذكر معه علم الخلق مهما كان. وما أوتيتم من العلم إلا هناك موضع ثالث أيضا في القرآن في هذا المعنى، لا يعني ربما لا يحضرني الآن. إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني هو الإنشاء من العدم، وهذا الذي يخص الله سبحانه وتعالى ولا يشركه غيره فيه. خلق بمعنى أنشأ من العدم، وعليه مفردات كلمة خلق في القرآن في أغلب المواضع. خلق السماوات والأرض، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، خلق الشمس والقمر، خلق هذه أشياء كانت معدومة، لا شمس ولا قمر ولا بشر ولا حاجة ولا شيء، كنا عدما. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن؟ فالذي ينشئ الشيء من لا شيء من العدم المحض هو الله. فخلق بمعنى أنشأ من العدم، هنا تكون من خصائص الله الواحد، وهو المعنى الثاني من معاني خلق. وكلا المعنيين خلق صحيح في حق الله، فالله يخلق لكنه قبل أن يخلق علم وأحكم سبحانه وتعالى، فهو يخلق بعلم وحكمة، وهذا هو التقدير السابق الذي امتدح نفسه به بقوله أحسن الخالقين المقدرين، ثم هو المتفرد بعد ذلك دون ما غيره بالقدرة على أن ينشئ الأشياء من العدم المحض بما فيها هذا الخلق وهؤلاء البشر. نكتفي اليوم بهذا القدر. وقبل أن ننصرف، وين الأخ؟ في هدية بسيطة يعني نقدمها لكم، نعتذر فيها عن الانقطاع الذي حصل، ونعوضكم إن شاء الله بهذه الهدية، كتيب بسيط واللوحة التي ما أخذها يأخذ منها. ونلتقي على موعدنا السبت القادم إن شاء الله تعالى. زادنا الله وإياكم علما. يعني ذكر هنا أن أحد الإخوة اللي كان مواظب على الدرس يعني توفاه الله، نسأل الله يغفر لنا وله. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم اجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، اللهم علمنا وعلم بنا، اللهم ارحمنا وارحم بنا، اللهم ارزقنا وارزق بنا، اللهم اصلحنا واصلح بنا، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم.